الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، ما كان منها وما يكون وما هو كائن، ما بقي منها وما كان. لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، وعلى ما تميت وتحيي. لك الحمد حمدا يفضل حمد من مضى وحمد من بقي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. إلهنا لا ذا المذنبون ببابك، ووقف السائلون بجنابك. إلهنا لا ذا المذنبون ببابك، ووقف السائلون بجنابك، ورفع ذو الحاجات قصص افتقارهم إليك، ونكس العصاة رؤوس الانكسار بين يديك، وانقطعت حجج المقصرين من الاعتذار إليك، ورست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك كلهم يرجون الجواز إلى ساحة فضلك ونعمك إلهنا تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك وأمل فضلك وكرمك الطالبون ورغب فيما عندك الراغبون وأنت يا ربنا ويا مولانا لك في كل ليلة هبات وجوائز وعطايا تمنح من تشاء من عبادك وتختص من تحبهم من خلقك إلهنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا من عبادك المقبولين اللهم لا تجعلنا ممن حرمتهم ممن لم تسبق لهم العناية منك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بقدرتك التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها نسألك في هذه الليلة أن تهب لنا كل جرم أجرمناه وكل ذنب أذنبناه وكل قبيح أسررناه وكل جهل عملناه يا غني يا حميد يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتذكره به يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم اللهم احقن دماءهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم اجمع شملهم ولم شعثهم واحقن دماءهم يا رب العالمين واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله